بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه الروح القدس اكلمكم عن موضوع يمكن هو كبير شويه، عشان كده احتمال ناخده على جزئين، يعني النهارده وبكره. وهو موضوع تساؤل كده بيدور دايما في برضه من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا مع الآخرين، اللي هو موضوع الحروب في الكتاب المقدس. الحروب في الكتاب المقدس، أحيانا الناس كتير يتهموا الكتاب المقدس إن كان في العهد الجديد ان كان في العهد القديم كتير قوي من الحروب، وان الله امر بحروب كتيرة قوي في العهد القديم. ويمكن الناس اللي بتتكلم كده بيدعوا ان داوت، طبعا ادعاء لانه غير صحيح، ان ده ما زال ساري في العهد الجديد، مع ان ده انا مش شايف كده. يعني مين يقول لي كده؟ يعني فين شفنا مسيحيين هجموا على بلاد، ولا افتتحوا بلاد، ولا فجروا مكان، ولا قتلوا ناس؟ فين في 2000 سنة من اول ميلاد المسيح لحد دلوقتي؟ هل سمعنا بحاجة زي كده؟ في مجموعة من المسيحيين كده، مجموعة طائفة كده من المسيحية سمت نفسها أي اسم؟ نعم، الحروب الصليبية كانت اسم. كويس انك انت قلت ديت يوسف. الحروب الصليبية ما كانتش دين، اللي هو اتخذوا اسم الصليب بس، وكانت بتبقى يعني ليها موضوع تاني، يعني ليها ظروفها، ولكن لم تكن حرب دينية على الإطلاق يعني. لكن هي بس عشان كلمة اسمها حروب صليبية، لكن كان الهدف بتاعها ما هوش هدف فتوحات. وعشان كده حتى الحروب الصليبية ما خلفتش وراها حاجة، يعني ما خلفتش وراها امبراطورية، ولا خلفت وراها سلطة معينة او اتجاه معين يعني ناس بتتخذه لحد دلوقتي. بالعكس، كل الناس بتدينه، حتى المسيحيين أدانوا الحروب الصليبية، بس أدانوها بجد، يعني مش يدينوها كده في التلفزيون احنا مش راضيين عن الحروب الصليبية. لا، أدانوها ولم تتكرر، ما تكررتش أبدا. عشان كده ما حصلش الكلام دوت، ما فيش الكلام دوت في المسيحية أو في المسيحية، إن كانت في حرب من أجل نشر الدين، يعني حرب من أجل نشر الدين، دي مش موجودة في المسيحية. طب أمال كانت الحروب في العهد القديم كان شكلها إزاي؟ أنا هاخد معاكم كم نقطة كده، زي ما قلت لكم هما يعني النقط كتيرة شوية، فأنا هاخد جزء النهاردة وممكن نكمل الجزء التاني بكرة. أول نقطة في الموضوع إن الصورة البشعة اللي طبعاً هما لما بيجي يتكلم على الحروب يقولوا ازاي ربنا يؤمر ان الحرب مثلا ضد بلد، يقولك تحرم هذه البلد. كلمة تحرم يعني ايه؟ زي ما يقول حرام عليا الحاجة دي، تحرم عليا يعني ما ينفعش تدخل بيتي. يعني الناس والبهائم والمال، يعني كأن الحاجات دي تحرم يعني حرام، يعني كأن يقتل الناس، يقتل الرجالة ويقتل النساء، يقتل الأطفال، يحرق بيوت، يحرق فلوس، ذهب او فضه تتحرق، كل دوت يروح. ازاي ربنا يؤمر بالشكل البشع دوت؟ الناس بيقول شكل صعب او كده، ازاي ربنا يؤمر بالحكايه ديت في العهد القديم؟ فعشان كده احنا مطلوب مننا في النقطه ديت ان احنا نعرف ان العهد القديم، دي اول نقطة، زمن العهد القديم، مش العهد القديم، مش الكتاب المقدس، لا، الزمن بتاع العهد القديم كانت هي دي سمة الحروب. بمعنى انها ما كانتش في العهد القديم بس، لكن كل ما هو ذنب الكتاب المقدس ان هو كتب الحروب ديت. يعني اذا كانت في التاريخ الثاني اتكتبت في كتاب تاريخه محدش مش مشهور قوي، طبعا اشهر كتاب في العالم هو الكتاب المقدس، لكن الحروب اللي حصلت في العصور الاولى والعصور الحجريه والعصور البدائيه ديت، اذا كانت اتكتب منها بعض الحروب في كتب تاريخ، اللي غاوي تاريخ يقراها يقراها، لكن فين كتاب منهم مشهور بشهرة الكتاب المقدس؟ مفيش. فمحدش ركز إلا على الحروب بتاعت اليهود اللي موجودة في العهد القديم، وهو لا يدري إن السمة ديت أو الطريقة ديت متبعة في الدنيا كلها حوالين الأرض كلها، إن كانت ديت هي سمة الحروب، وكانت هي ديت طريقة الناس اللي كانوا بيحاربوا في العصور الأولانية. ومن أمثلة الناس ديت اللي هم اللي بيدعوا الناس الهكسوس اللي كانوا موجودين في الزمن بتاعهم دوت، دول جماعة يقولوا كده انها جماعة بدوية وتربت وتجمعت كده بطريقة مختلفة من كل حتة، وصار ليها نفوذ كده، وبدأت تنشر في الأرض كده برضو الحروب بتاعتها، وكانت تسلك نفس الطريقة انها كانت تقتل الدولة اللي تدخلها، كانت تقتل الناس وتحرق البيوت وتاخد تنهب كل حاجة موجودة. وهكذا كانت شعوب كتيرة او طريقة كتيرة كانت موجودة في الزمن دوت. عشان كده اول نقطة نخلي بالنا منها، ان الحروب بالشكل دي ده او بالشكل اللي موصوف في العهد القديم ما كانش اللي بيتبعوه اليهود بس، ولكن دي كانت سمة الحروب في كل أزمنة، في كل الناس، في كل الأرض في الوقت دوت، ولكن بتاعت اليهود بس هي اللي منتشرة لأنها مكتوبة في الكتاب المقدس. وزي ما قلت لكم الكتاب المقدس هو أشهر كتاب في العالم كله، عشان كده بقت ايه بتتكرر كتير أكتر من الآخرين. النقطة الثانية، العهد القديم بيعلن عدل الله وانه بيكره الخطية، وانه زي ما قال كلمة قالها وقالها في بداية خلقة آدم، ان الخطية اجرتها ايه؟ موت. الخطية اجرتها موت، بس يبدو الناس مصدقتش، قال لك يمكن احنا اللي الكلام اللي اتنقل، طبعا دي كانت وصايا، الوصية ربنا عدها لمين؟ لآدم وحواء، وبعد كده آدم وحواء قالوا لمين؟ لعيالهم، وعيالهم لعيالهم، وعيالهم لعيالهم، ومن جيل لجيل وهكذا. كل ما نبعد من الجيل عن آدم، كل ما نبعد عن آدم، كل ما تبتدي الشيطان يدخل في أفكار الناس ويشككهم، هو حقيقي كان في ربنا؟ هو حقيقي كان في آدم وحواء؟ هو حقيقي ربنا قال لآدم وحواء الكلام دوت؟ فبيشكك في الكلام ده. هو حقيقي ربنا قال لآدم وحواء ان الخطية اجرتها موت؟ ايوه الخطية اجرتها موت. وعشان كده انا هديك امثلة، الناس بدأت ما تصدقش، كل ما نبعد عن الوصايا وكل ما نبعد عن ربنا. عشان كده كان من ضمن الوصايا الشديدة قوي في العهد القديم، كان دايما ربنا يوصل اباء يقول ايه؟ احكوا لولادكم. وكان دايما يعمل تذكارات كده، يعني يجي في مثلا في مره كده موسى قبل ما يموت يروح يجمع شيوخ بني اسرائيل ويقول لهم خلي بالكم ربنا عمل معانا حاجات عجيبه، وربنا عمل معانا صنع عجائب كتيره، اوعوا تنسوا اللي ربنا عمله معانا، احكوا لعيالكم. وتبص تلاقوا كده في سفر التثنيه يقول ايه؟ احكوا لعيالكم وانتوا بتاكلوا وانتوا ماشيين وانتوا في البيت في الصبح في الليل، وعلقوها على حطان البيوت الوصايا والكلام. يعني شوف ربنا بيقول الكلام ده من زمان، ويا خسارة يعني، راحت الحاجات الحلوة بتاعت زمان. زمان كنا ممكن ندخل بيت نلاقي، ممكن ندخل بيت كده دلوقتي نلاقي صور قديسين كتير. بس أنا بستخسر حكاية كانت حلوة أوي بيعملوها زمان، يعملوا كده لوح يبقى التلت صورة والتلتين آية. كانت الصور دي بتطبع زمان، وكنا ندخل البيوت بص تلاقي صورة منها هنا وآية هنا وآية هنا وآية هنا. راحت، فضلت الصورة تكبر. في الأول كانت التلتين اللوحة صورة والتلت صورة والتلتين آية، بدأت نص صورة والنص آية، بدأت الآية خطها كل شوية خط الآية يصغر يصغر لحد ما بقت صورة بس. هي الصورة طبعا مش وحشة، لكن الآية جميلة وأجمل، والاتنين مع بعض حلوين. كانوا يتحطوا في تبص تلاقيها وانت داخل البيت وانت في الصالة وفي المطبخ وفي كل حتة، تلاقي آية هنا وآية شمال وآية يمين. دلوقتي أحيانا أخش البيت ألاقي لوح محطوطة وممكن تكونوا شايرينها غالية قوي، وأبص في اللوحة اللي محطوطة في أوضة الصالون، إيه ده؟ تقولش حق عيل صغير حط إيده في الطين وراح عملها كده، وبتتباع وغالية جدا. يا عم هي فيها ايه اللوحة دي؟ لا ده فن، انت ما تفهموش، انت مش فاهمه، دي لوحة فنية قيامة. تقولش الايد اللي فيها ديت زي ما قالك الطقم الصيني ده مضى علينا باليوم بونابرت، يعني مش كده؟ تشوفوا انتوا الكلام ده. قالك الطقم الصيني ده صيني، عارفينه ده ولا لا؟ مش عارفينه؟ مش بتشوف التلفزيون؟ فيقول لك يعني الحاجات، قال لك اللوحة دي الإيد دي بتاعت مين بقى؟ الإيد اللي لطست اللوحة دي وعمل. لا ده إيد فنان مشهور أوي، إيه اللي عامله ده؟ إيه اللي عامله دوت؟ لا أنت ما تفهموش، دي لوحة فنية قيمة. ويحط لك بقى وبقى وكل واحد بقى يتفنن عن التاني، واحد يجيب من اللوحة دي اتنين، واحد يجيب تلاتة، واحد يحط هنا واحد يحط هنا. واجي اخش بيت يا جماعه الشرق عندكم ازاي؟ وحتى بالمناسبه برضو ما احبش في ناحيه الشرق ابص الاقي ناحيه الشرق وابص الاقي صوره العريس والعروسه. ماشي هي حلوه كل سنه وانتم طيبين وعيد زواج مبارك وربنا يفرحكم، بس الشرق خلوه للصليب، خلوه لصوره المسيح. اقول لهم الشرق ازاي؟ بص في الشرق يا اما الاقي صوره العريس والعروسه صورة الفرح بتاعتهم، يا إما ألاقي لوحة من اللوح اللي بقول لكم عليها. الله فين المسيح يا ولاد؟ فين المسيح؟ عشان أبونا يدخل ما يسألش، المفروض أبونا يدخل بيوتكم ما يسألش على الشرق. أول ما يدخل البيت يحس إن الشرق واضح، الصليب هوت واللوحة بتاعت مثلا المسيح والست العذراء موجودة. هو دوت الواعي، الشخص اللي واعي وعارف إنه بيته بيت حاجة مسيحية، وهو إن ده حاجة أقيم. انا عشان ما توهكمش عن الموضوع، فكانت اللي جاب سيرتي الكلام ده النسيان، ان احنا بنبعد عن حاجات بتنسينا. فربنا كان بيقول لهم كده، قال لهم اجرة الخطيه ايه؟ موت. فانتوا الظاهر نسيتوا بالطريقه بتاعتنا دي، نحوش صوره المسيح ونحط صوره ميه طالعه وميه نازله ومش عارف جبال ومش عارف ايه والحاجات دي، فاحنا بننسى. فقال لهم يا جماعه انا مش بهزر معاكم، اجره الخطيه موت، انا مش بهزر معاكم. وراح اعطيهم امثله بقى، طالما انتم مش بتفهموا بالكلام. عارفين لما بنيجي بنقول في مدارس الاحد، لما يقول لك ايه، احيانا الكلام بس بيوصل للناس بيفهموا منه نسبه قليله، فلما يكون واحد معاه وسيله ايضاح نسبه الاستيعاب والتذكر بتزيد وبترتفع. قال خلاص، بس للأسف يعني هتضطرون إن أنا أعمل حاجة صعبة كده عشان أفكركم. فيجي في مرة كده في حادثة الطوفان مع نوح، قالهم أنا بقول لكم أجرة الخطية إيه؟ موت. مش مصدقين، فحب يديهم. فيقول كده ربنا لنوح، أنا خلاص الأرض اتملت شر، وأنا ندمت إن أنا خلقت الإنسان، أنا هبيد الإنسان ده من على وجه الأرض. ولكن الكلمة الجميلة يقولك إيه؟ وأما نوح فوجد نعمة في عيني إيه؟ الرب. فلما شوف أنت بقى لما تنتي وانت تلاقي نعمة في عين ربنا، ربنا يحفظك من الشر ويحفظك من الغضب بتاعه. فراح ربنا عطى الاشترافة بقى، بيسموها ايه بقى ديت؟ كولكتيف اشترافة، اشترافة بقى جماعية كلهم. راح أباد الأرض كلها ما عدا نوح والأسرة بتاعته. طبعا في الوقت دوت لما ربنا موت الناس، كان انهي ريليجيون موجود؟ كان انهي دين؟ ما كانش فيه، هو حاجة واحدة، الله والإنسان، عبادة واحدة، الله اللي خلق والإنسان اللي بيعبد الله. لا كان في ديانة كذا ولا ديانة كذا ولا ديانة كذا، ده قانون يسر على العالم كله. يعني في اللحظة دي مين اللي اتبع الكلام ده؟ والحسن الحظ ان الحادثة ديت مثلا، وحادثة تانية هقولها بعد شوية، يعترف بها كل الأديان، اليهودية والإسلام والمسيحية يعترفوا بحادثة الطوفان عندهم في الكتب، والحادثة التانية اللي هقولها بعد شوية اللي هي حادثة سدوم وعمورة. في الوقت ده ما كانش فيه، لا كان فيه يهود، لم يدعى يهود بعد، اللي لفظ يهود وشعب الله بدأ ابتداء من يعقوب أبو الآباء. يعني بدأ سنة بابونا إبراهيم، أبونا إبراهيم اللي ترك أهله وعشيرته وصار مع الله، أبونا إبراهيم ابنه إسحاق ابنه يعقوب، يعقوب اللي خلف 12 ولد، ال 12 ولد دول اللي هم أصبحوا 12 سبط، وهم دول اللي أصبحوا شعب الله. الكلام ده متأخر شبيد. طب احنا دلوقتي ده احنا لسه بدري قوي قبل كده. كان مين اللي موجود؟ لا كان إله يهود ولا كان إله إسلام ولا كان إله مسيحية، كان الله الذي خلق الإنسان بس، الله اللي خلق الإنسان. فمين اللي حارب في الوقت دوت؟ هو الله. ليه عمل كده؟ ما انا بقولك، اما لا اقولك اجرة الخطية موت، واما لا اقولك ان الله عدله لازم العدل يأخذ مجراه، والانسان مش بيطعز مش بيفهم، عشان كده عمل اول حاجة. لكن احنا عارفين ان في اخر حادثة الطوفان ربنا وعد ان هو لا يعود يهلك الارض مرة ايه؟ مرة اخرى. عشان كده لما حصل فساد تاني، وشوف الفساد دوت الله لم يرضى عنه من آلاف السنين في سدوم وعمورة، والمرض اللي بيسموه السدومية، العلاقة الجنسية الغريبة اللي بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة، وكان هذا سبب حرق وإبادة سدوم وعمورة، وأنهم أراد الشعب هذا البلد أن يأذوا أو يفعلوا الفحشاء أو الخطية مع الرجلين اللي دخلوا عند لوط، اللي هما كانوا ملكين، ملكان في هيئة رجل. ربنا قال البلد دي شرها، وصلوا الشرور بتاعتهم بقت وحشة. الشر بتاعهم بدأ بحاجات بسيطة، الشر بتاعهم بدأ بشتيمة بسرقة بتعدي بي لحد ما وصلوا اللي عملوا الحاجة الوحشة قوي دي. وطبعا الحكاية دي من آلاف السنين في العهد القديم، وتكررت عنها انها خطية في العهد الجديد، اللي الناس دلوقتي عايزة تحلل لهم الزواج بين الرجل والرجل او المرأة والمرأة تحت حكم ايه؟ تحت حكم حقوق الإنسان. أي حقوق إنسان ديت؟ يقولك أنت بتتكلم عنهم ليه كده؟ أنت بتكرههم. يا عم أنا مش بكرههم، أنا بحبهم وبخاف عليهم وأعمل لهم كل حاجة إلا الحاجة اللي ضد الله. عايز تاخد مني تبرع فلوس خد، عايز تبني لهم مستشفيات خد، عايز تساعدهم بأدوية خد، عايز تساعدهم بتدريب وحاجات وبتاع خد. في مليون مساعدة غير انك انت تقول لي ان هما يتجوزوا ده حلال. حلال بتاع ايه؟ وان الله خلقهم ذكرا وانثى نوديها فين؟ وازاي ينمو بقى ان شاء الله؟ ازاي ينمو ويملأوا الارض؟ فين حقوق الانسان اللي بتبين الكلام دوت؟ يقول لك ممكن يتبنوا طفل، طفل ايه اللي يتبنوه يظلموه ده؟ فين حقوق الإنسان اللي ما بتدافعش عن الطفل دوت؟ الطفل ده لو اتحط بين أسرة بهذه الشكل لو كان سليم هيعيا، لو كان طفل سليم هيعيا، لأنه هيطلع في جو مريض، هيطلع بين أب راجل وأم راجل. الولد يطلع بره يزور الناس كلها يلاقي الأب حاجة والأم حاجة، يجي هنا يقول الله هو يا أمي عاملة ليه كده وأبويا عامل ليه وأمي زي أبويا ليه كده، إيه ده؟ وتقول له حقوق إنسان؟ إزاي حقوق الإنسان؟ ما دفعتش عن الطفل اللي هيعيش في الدير، ما دفعتش ليه حقوق الإنسان عن هذا الطفل؟ ما تعمل له أي حاجة تاني غير إنك أنت تعمل له كده. لكن الشيطان حريف، بيدخل بطريقة فضل يعمل يعمل يعمل يا حد. الناس بتقولك احنا بقينا مخنا كبير، واحنا مخنا احنا بقينا الناس النضاف اللي احنا بنرتقي فوق الكلام ده، فاحنا عايزين يتجوزوا ما يتجوزوا، لكن تحل المشكلة بطريقة تانية ما تحلهاش. عشان كده ربنا راح قال، أنا آسف إن أنا طولت في النقطة ديت، لكن برضو دي من ضمن المشاكل العصرية اللي موجودة دلوقتي. عشان كده ربنا أعلن غضبه على هذه البلد سدوم وعمورة، وأحرق سدوم وعمورة. أجرة الخطية إيه؟ موت. وفي الوقت دوت ربنا لما بيّن العدل بتاعه وإن ربنا عادل وأجرة الخطية موت، عشان الإنسان نسي، نسي الوصية ونسي القانون. وأعيد تاني، مين اللي كان، من هو هذا الإله ومن هو هذا الشعب في هذا الوقت؟ هو إله واحد وشعب واحد، لا كان في أديان ولا كان في حاجة، كانش في يهودية ولا مسيحية ولا إسلام، ما كانش فيه. يبقى إذن اللي عمل كده وعمل هو الله، قانون الله، حاجة عدل. وبرضو الحادثة دي زي ما قلت لك سدوم وعمورة مذكورة في كل الأديان، يعني الكل ما يقدرش ينكرها. إذا مين اللي حارب دلوقتي؟ مين اللي قام بالحرب؟ هو الله. الله قام ليك. إله مين دوت؟ هل هو إله اليهودية؟ مفيش. هل هو إله المسيحية؟ مفيش. هل هو إله الإسلام؟ مفيش. إذا أنت بتدعي إيه؟ اللي بتدعيه خطأ. عشان كده النقطة التانية، الله بيظهر عدله. الهدف من بعض الحروب في العهد القديم اللي زي كده وبالذات مع شعب الله، أن الله يظهر العدل اللي بيغيب، العدل اللي بيتوه، العدل اللي بيتنسي بسبب جحود الإنسان وبسبب عدم طاعة الإنسان وبسبب نسيان الإنسان لوصيته ربنا. يبقى أول نقطة، الحروب دي كانت صورة منتشرة في كل الأرض. النقطة الثانية، أن الحروب ديت أو كانت القتل دوت كان بيبين عدل ربنا، لأن عدل الله أن الخطية هي أجرتها إيه؟ أجرتها الموت. النقطة الثالثة، أن الحرب في العهد القديم وبالنسبة لشعب الله بقى بالذات، لو مشينا بقى لقدام شوية، لم تكن حرب مفتوحة، يعني ما كانتش ضد أي شعب وما كانتش في أي مكان، يعني ما كانتش، ما قالش إيه أول ما تكون، بعدين زي ما بقول لكم في القدام بقى شوية، أول ما تكون شعب ربنا، طبعا ربنا كون الشعب ده ليه؟ مش عشان بيكره الباقي، لا، قالك الخطية والإنسان بقي جاحد وبينسى ربنا بسرعة ومش لاقي غير شوية قليلين هم اللي بيتمسكوا بربنا يعني شوية، فقال خلاص أمسك دول وخليهم، يعني هم زي ما بيقول في العهد الجديد، أخليهم هم ملح الأرض وخليهم هم نور العالم، طالما هم اللي لسه مع فيه اتصال بيني وبينهم، لأجل هذا السبب بس، والباقيين هم اللي تركوه، مش هو اللي تركوه، هم اللي تركوه، عبدوا الأصنام وعبدوا آلهة أخرى، هم اللي عملوا كده. فقال خلاص أنت عايز تمشي معايا تعال، فبقي هو ده شعب ربنا. طب شعب ربنا لما ربنا بدأ يقول له حارب، كان بيحارب مين؟ قال له حارب شعوب الأرض كلها، لأنك أنت هو شعب الله لم يحدث. ما قالوش أنت شعب الله لذلك حارب الأرض كلها، حارب كل الشعوب، لم يحدث، لم يحدث هذا أبدا. ده حدد له المكان والشعوب بالضبط، قال له هم دول اللي هتحاربهم. طب ليه؟ قال لك أصل الوقت دوت كانت الشعوب كلها في التاريخ ده، عشان لازم نضم التاريخ مع الكتاب المقدس. في الوقت ده الشعوب كلها كانت بتتحرك، ما كانش في خريطة ثابتة للكرة الأرضية، ما كانش الشعب ده استقر هنا والدولة دي هنا والدولة دي هنا والدولة دي هنا، ما كانش فيه كده. الخريطة كلها، الكرة الأرضية كلها ما لا يتحرك، الشعوب بيتحركوا، ما حدش استقر، ما حدش قعد في مكانه. ومن ضمن الناس اللي مالها تمشي دي وتتحرك وتلف شعب الله. فقال له انت في اللفة بتاعتك ديت زي ما بقيت الناس برضو بتلف، بس التاريخ يعني منشن على تاريخ بني إسرائيل زي ما قلت لكم، عشان هو مكتوب في الكتاب المقدس اللي هو أكتر كتاب مشهور في العالم كله. لكن لو تبص للتاريخ العالم التاني هتلاقي نفس الحكاية حصلت مع شعوب تانية، نفس الحركة برضو، الشعوب التانية استقرت متأخر بعدين، كانوا بيتحركوا برضو، وده يروح هنا وده، والأرض دي بتاعت مين مش مهم، بتاعت مين مش، وده يدخل وده يطلع وده ينتصر وده يتهزم، ما كانش، كان كل كده، مش شعب الله بس. بس ربنا راح محدد مع شعب ربنا بقى حاجة مهمة، قال له بص انت بقى بالذات انا هديك ارض معينة بس، والشعب اللي فيها يوم ما هتاخده هتحرموا عليك، يعني هتعمل زي نظام الحروب اللي هي بتاعت النقطة رقم واحد، يعني كالعادة، يعني احنا هنمشي على العرف اللي موجود، هتدخل البلد دي هتعمل كده، هتحرم اللي فيها. وراح حدد الناس دول، الناس دول موجودين في سفر التكوين اصحاح 20، يقول لك القنيين والقنزيين والقدمونيين والحسيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليابوسيين. هي دي الشعوب، هي دي اللويتا الفولك اللندا دي، قال له هم دول بس اللي انت هتاخد أرضهم. طب يا رب مش حرام؟ قال لك لا، لأن أنا الله اللي بتكلم. قال له بس خلي بالك، على فكرة الوعد ده حصل مع أبونا إبراهيم في سفر التكوين آية 20، في آية جميلة قوي قوي، في ناس مش بتاخد بالها منها وهم بيقروا في الحتة ديت. قال له أنت هتتغرب، أنا هديك الأرض ديت وهديك الناس دي، بس على فكرة أنت مش تاخدها على طول. قال له إيه؟ قال له أنت هتتغرب في أرض غريبة. كلام ده لأبونا إبراهيم من سنين طويلة بعد، قبل كده قديمة سابقة. قال له أنت هتتغرب في أرض غريبة 400 سنة. طبعا عارفين أنتوا 400 سنة دي اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت النزول لمصر وتغربوا في مصر 400 سنة. قال له بعد كده هترجع هديك. طب ليه التوهان ده؟ قال له لأن ذنب الأموريين ليس كاملا أمامي. ليه؟ أصل ده عدل الله، الله عادل عند الريت، الله عادل بيدي كل حد حقه. الشعب ده بيقول شعب الأموريين، وشعب الأموريين من ضمن الشعوب اللي أنا قلتها، وهو أشهر شعب في الشعوب اللي أنا قلتها. لما بيقولوا كلمة الأموريين تعود على المجموعة اللي أنا قلتهم دول كلهم، لأن هم أشهر جروبة، أشهر مجموعة. فلما يقولوا الأموريين يعني على المجموعة دي اللي موجودين في كنعان، اللي في الحتة اللي هياخدوها أرض، اللي بيسميناها إحنا بعد كده أرض الموعد. قال لك لأن ذنب، يعني الخطية بتاعتهم ما كملتش، يعني أنا مستني، يا إما الخطية تكمل وتوصل للطب وكده يبقى خلاص خدوا حقهم زي سدوم وعمورة، ما فيش فايدة، فهيكون العقاب بتاعهم كأن الله، احنا بنقول لو في انسان شاطر هنا يقولك الفلان ده شاطر يعمل يقدر يضرب ايه عصفورين ايه بحجر، لا الله شاطر قوي قوي قوي يقدر يضرب 100 عصفور بحجر، فأنا هوفق الدنيا. انت ذنبك عالي ومستاهل لاشترافة الموت، وانت شعب وعدتك انك انت تدخل وتمتلك هذه الارض، والله بعينه عشان ما حدش يلوم عليه، لاننا كبشر الله يقول كده لما الله يجي في العدل يقول كده: ويل لمن تأتي من قبله العصرات. يعني لو حد اعثرني وفهمني حاجة غلط انا ويل له. هل الله يقع في هذه القضية؟ حاشا. فهل الله يعمل حاجة ما يشرح لها لناش؟ لا، يشرحها لنا شوية، أكيد يشرح لنا الأول وبعد كده ينفذ عشان ما يسب لناش عصرة. ويقول لك أنا هسيب الشعوب دي 400 سنة، هتشوفوا أنتوا اللي هتقولوا أنهم يستحقوا الموت ولا ما يستحقوش. طبعا أنا قلت لكم سمة الحروب دي كانت موجودة في الأرض كلها. يجي ناس بقى يقولك ازاي حرام يقتلوا الاطفال، عارفين الاطفال اللي بيتقولوا عليهم هم حرام يقتلوهم كانوا بيعملوا فيهم ايه؟ اللي هم الشعوب اللي انا قلتها دي كانت بتقدم الاطفال دي ذبيحة للآلهة بتاعتها. لو تقروا الكتب التانية بقى هتلاقوا التاريخ كده، ان البلاد دي كانت بتقدم الاطفال ذبيحة للآلهة بتاعتهم، وكانت من اشهرها آلهة كاموش، وكان آلهة المؤابيين. كان من ضمن طقوس الذبيحة حاجتين وحشين جدا، حاجة الأولانية تقديم الأطفال ذبيحة، الحاجة التانية الزنا تحت الآلهة بغرض أنها خدمة للآلهة. يعني عشان كده كانوا يسموا في امرأة في الوقت عصر ده يسموها امرأة زنية. عارفين المرأة الزنية دي كان يطلق عليها ايه؟ يطلق عليها قديسة. تصدقوا ليه؟ أصلا بتخدم الآلهة. إيه خدمتها للآلهة؟ أنها تزني وتجيب فلوس للآلهة. فعشان كده الشعوب دي كانت الشر بتاعها صعب قوي، فعشان كده ربنا كان صابر عليها وسيبهم، سيبهم يا إما يتوبوا يا إما ربنا هيديهم العقاب. فلما ربنا هيديهم العقاب هيكون عقابهم بمين؟ بل اللي بعتهم إن هو يديهم هذه الإيه؟ هذه الأرض. عشان كده الحرب في العهد القديم في النقطة دي كانت ضد شعوب معينة، ما سابهاش مفتوحة، خشوا كده وقتلوا كل شعوب الأرض. الحاجة التانية كانت لأماكن إيه؟ لأماكن معينة. واللي أكد كده كمان إنه منع إن هو يضر حد تاني. يعني أنا بقول يعني الدليل التاني إن هو حدد الناس دي وحدد المكان، وكمان دليل تاني ان هو ما يجيش عند شعوب تاني. قال لهم لو في شعوب تانية غير ديت، يعني ده دليل تاني يزود يأكد المعلومة. يعني بيقول عنها ايه؟ يقول عن بني عيسو في سفر التثنية اصحاح 2 وآية 5 يقول ايه: لا تهجموا عليهم بني عيسو، لا تهجموا عليهم، لأن لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم، لأن لعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا. ويتكلم نفس الكلام عن شعوب مؤاب، من الشعوب اللي قال لي الرب لا تعاد مؤاب ولا تثر عليهم حربا، لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثا، لأن لبني لوط قد أعطيت عار ميراثا. البلد دي يعني المكان ده. وهكذا اتكلم تاني عن عن عن وصايا زي كده: لا تكره أدوميا، زي بني عيسو بنو مؤاب وأدوم، لا تكره أدوميا لأنه أخوك، لا تكره مصريا لأنك كنت نزيلا في أرضه. بيجيبوا فيك حتة تانية كذا شعوب، قال لهم اوعى تيجوا عند حد، أنا مش بأمركم تحاربوا الأرض كلها، لا أنا بديك ميراث وهتسكن في الأرض دي. يبقى دي النقطة الثالثة. النقطة الأولانية إن كانت الحروب سمة العصر اللي موجود دلوقتي. النقطة الثانية كانت الحروب في العهد القديم كانت ليست ضد الدين معين، عشان كده كانت بتظهر عدل الله. والنقطة الثالثة إن كان الحروب بتاعت شعب الله كانت ضد شعوب معينة، ناس معينة، وفي مكان إيه معين. النقطة الرابعة كان في حاجة تسألها يا أستاذ عماد، خليك فاكره أستاذ عماد، هتسأل على حاجة عماد صادق. النقطة الرابعة ان شعوب الارض دي زي ما قلت لكم انها كانت تستحق الايه، تستحق الموت، اللي هي اخبر عنها ربنا الايه اهي موجوده في سفر التكوين اصحاح 15 وايه 16، يقول كده: لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا. وشوفوا يقول بقى الشرور بتاعتهم. النقطه الرابعه هي ديت اللي هي علم الله السابق بشر هذه الشعوب، اللي هم الشعوب دول بالذات، الحته دي بس، الحته دي بس. يعني شوفوا احنا بنتكلم ايه، احنا بنتكلمش على شويه فتوحات شمال ويمين وشمال وغرب، احنا بنتكلم على حته بس كده. وكمان الحته دي في اخر الموضوع ربنا برضه هيلغيها، حتى الحته دي هيلغيها. ادي كل الحروب اللي كل الناس عامله دوشه عليها، الحروب كلها كانت مركزة ضد شعوب معين ومكان معين، وما كانتش لنشر دين، ودي هنقولها بعد شوية برضه. يبقى النقطة الرابعة ان ربنا عارف بسبق علمه ان الشعوب دي تستحق العقاب اللي ربنا هيديه. بيقول كده ان لا تدع ساحرا يعيش، لا تدع ساحرا يعيش. ومن ضمن الآيات برضو اللي موجودة في سفر التثنية إصحاح 18: لا يوجد فيك من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يلقي رقية، كل ده أعمال السحر يعني، ولا من يسأل جانا أو تابع ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مقروح عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك. يعني عارف ربنا طرد الناس دي من قدامك ليه؟ هو هتفتكر عشان أنت كويس ولا حلو، ما أنت برضو بتخطئ، بس الحتة اللي فيك الحلوة أنك لسه بتقول يا رب، حتة اللي فيك الحلوة بس أنك ما زلت حاطط ربنا قدامك، لا بتسجد لصنم ولا بتسجد لبقرة ولا بتسجد للشمس ولا بتعبد الأشياء دي، أنت ما زلت إيه؟ ربنا بس هو اللي حاطه قدامك، عشان كده أنا حاطط فيك الحتة الحلوة دي. لكن الشعوب التانية شوف الشر بتاعهم دوت هو اللي هيخليني أنا أطردهم أمامك. يبقى أربع حاجات لحد دوت، أربع نقط الله استخدم الحروب ديت لغرض معين. أكمل معاكم إن شاء الله بكرة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. احنا كنا اتكلمنا وعدتكم ناخد بقيه الموضوع اللي هو بتاع الحروف في الكتاب المقدس، حاول نسرع في شويه عشان هو في كام نقطه كده كتار. انا قلت لكم في المره الامبارح ان الحروف في الكتاب المقدس تختلف تماما عن الحروب اللي بيتهموا الناس بالعهد القديم. يعني قلنا الحروب كانت في العهد القديم، خدنا اربع نقط امبارح اللي هي كانت سمة الحروب في الوقت دوت، ان الوقت ده كانت سمة الحروب انها كانت بالشكل اللي هما بيتكلموا عنه دوت، قتل الناس وحرق البلد والكلام دوت، فكانت دي سمة الحروب في ذلك العصر. مش هتكلم طبعا بالتفصيل خلاص. النقطة التانية كانت اللي بيحصل كان بيبين عدل ربنا، ان ربنا حب يبين ان اجرة الخطية موت، عشان كده كانت الحروب من اجل خطايا. يعني حتى لو نلاحظ زي ما خدنا مثال مياه الطوفان وحرق سدوم وعمورة، ان كان ربنا بيفكرهم بالقانون اللي اتحط في بداية الخليقة، اجرة الخطية هي موت. النقطة الثانية قلنا ان تأديب الله كان او الحرب كانت ليست أمر مفتوح ضد كل الناس، ولكن هي كانت ضد شعب معين وفي مكان معين، يعني محددة الشعب ومحددة المكان. النقطة الثالثة الرابعة اللي احنا اتكلمنا عنها، ليه الشعب ده بالذات أو ليه المكان ده بالذات، قلنا ان ربنا بعلمه السابق ان هذا الشعب او هذه المكان ان الشرور بتاعتهم زادت قوي، زي ما حصل بالظبط مع سدوم وعمورة، وان الله بعلمه السابق ان الناس ديت برضو الشرور بتاعتها هتكون شكلها يعني مبالغ فيها، وزي ما قلت لكم قبل كده الشعوب ديت اللي هي كانت تعتبر ساكنة في أرض الموعد اللي دخلت فيها أرض الموعد، كانت الشعوب دي بتعمل الحاجات اللي كان ربنا بيكرهها جدا، زي ان هم يقدموا اطفالهم ذبيحه للالهه الصنم، يقدموا اطفالهم ذبيحه، وكان بعض النساء منهم يشتغلوا خدام للالهه ديت في شيء بشع، ان هم يزنوا، واجره الزنا دي تكون هي الحاجه بتاعت الالهه، وكانوا يتجسروا ويسموا النوع من الستات ديت كانها القديسه بتاعت هذا الاله. فكل الفجور ديت اللي كانت بتاع الشعب دوت اللي هو بلا رجعة كان يستحق عقاب شديد. فالله استغل الوعد بتاعه اللي وعده لبني إسرائيل وخلاهم هم يعاقبوا هذا الشعب على الشرور بتاعتهم، عشان كده ما بقاش فيه ظلم على هذا الشعب، لأن هم يستحقوا الموت حسب القانون، أن الأجرة الخطية هي موت. أتكلم في النقط الجديدة رقم 5، أن كمان أن الحروب دي كانت لوقت محدد، يعني الحروب ما كانتش جات في وقت محدد ووقفت. ربنا لما قال لهم حاربوا هذا الشعب وأنا أديكوا أرض الموعد، طبعا لو كان الناس دي تابت أكيد ربنا كان هيكون عنده 1000 حل، يعني ما كانش الله هيعجز ان هو يجد حل للشعب دوت انه يسكن في هذه الارض، او كان من علمه السابق ان الله العارف بكل شيء وان الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، ما كانش من اساسه قال لهم هديكوا الارض ديت. لو كان عنده الرؤية الالهية بتاعته شايفة ان الناس ديت ليها توبة وان الناس دي ليها رجعة، ما كانش عمل لهم كده، كان من الاول كان شاف لهم حتة ارض تانية او مكان اخر، يعني الله كان ممكن يكون ليه تصرف تاني. ولكن زي ما بقول لكم ان الوقت حتى الزمن محدد، فهم مجرد ما دخلوا ارض الموعد انتهت القصه دي، انتهت القصه دي تماما. وبعد ما كانش في امر من الله ان هم يحاربوا حد، عشان كده حتى من ضمن الحاجات المهمه اللي موجوده في سفر القضاء، لو تلاحظوا سفر القضاء دوت مكانه بعد ما بني إسرائيل دخلوا أرض الموعد وخلاص وامتلكوها وخدوا الأرض، خدوا نسبة كبيرة، يعني نسبة يعني تفوق 80-90% من الأرض اللي وعدتهم ربنا بيها، واستقروا شوية أيام يشوع ابن نون اللي هو جه بعد موسى. لما مات يشوع مر بفترة وحشة جدا اللي هي فترة القضاء، وهي موجودة في سفر القضاء. فكان في الفترة ديت ان هم كانوا بيغلطوا، وان هم كانوا بيتركوا ربنا وبينسوا وبينسوا الله، وكانوا يعبدوا الاصنام ويدخلوا آلهة غريبة، فكان ربنا يزعل منهم ويروح يسلط عليهم الشعوب اللي مجاورة يضربوهم ويذلوهم فترة من السنين، لحد ربنا ما هم يصرخوا لله ويقول يا رب تعبنا من الذل وتعبنا من التعب، يروح ربنا يرسل لهم قاضي. عشان كده سموا السفر ده سفر الايه القضاء، والسفر ده تقريبا فيه حوالي 11 قاضي، وبعد كده كان اخر القضاء اللي هو يعتبر صموئيل النبي، كان يرسلهم قاضي، القاضي ده يخلصهم من الناس ديت ويرجعهم مستقرين تاني، ويقعدوا مستقرين تاني مكانهم لحد ما يرجع الحركة دي تحصل مرة تاني، ويترك ربنا وينسوا الوصايا ويبدأوا في الشرور تاني، يروح ربنا مسلط عليهم الشعوب المجاورة تاني وتتعاد القصة تاني، والله يقيم قاضي آخر يخلصهم ويملك عليهم شوية ويموت، ويرجعوا تاني للشرور، وهكذا في 11 قاضي موجودين في سفر القضاء. كانت ايه أمنية الشعب ده في الفترة ديت لما كان يحصل؟ كانت أمنيتهم حاجة واحدة بس، انهم يتحرروا من ذل الناس اللي كانت جات عليهم من بره، لكن ما فكروش ابدا يخرجوا بره حدود الارض ديت. حاجة محددة، ليه؟ ما عندهمش امر الهي بكده، كان امرهم انهم دي ارضهم، انتوا خلاص قعدتوا، خلاص اديتكوا الوعد، انا مش هدفي حرب، انا مش هدفي ان انتوا تحاربوا، ومش هدف انكم تنشروا دين خالص، انا مش هدفي كده، انا هدفي ان انتوا تعيشوا كويس، ولما انتوا تعيشوا كويس كده انتوا عيشتكم الكويسه ديت هي اللي هتجذب الناس لله. لما تكونوا انتوا كويسين كده تجذبوا الناس لربنا، الناس يسالوا مين انتم ومن هو الهكم، ايه الحاجات الجميله اللي فيكم دي. احنا بنحب الحياه بتاعتكم الجميله، بنحب الهكم الجميل ده، هو ده بس اللي مطلوب. لكن مطلوب حرب مش مطلوبه ابدا، عشان كده كانت امنيه الناس في سفر القضاء ان هم لو الناس اللي جات من البلاد المجاوره واستولوا عليهم كانوا امنيتهم الكبيره او انهم يتحرروا منهم بس، ولما يتحرروا منهم ما يفكروش ينتقموا منهم مثلا ويروحوا يحاربوهم عشان يردوا لهم الضربه او ياخدوا ارضهم زي ما هم جمعوا اعتدوا عليهم. ما حصلش بقى، كانت كل امنيتهم انهم يتخلصوا منهم ويرجعوا لحريتهم تاني ويرجعوا لبلدهم مره اخرى. النقطه السادسه زي ما قلت لكم في بين الشرح كده ان الحاجه السادسه ان ما كانش الهدف نشر الديانه ايه اليهوديه، يعني لما كان الشعب كان بيدخل الارض ديت ما دخلش قال لهم يا تكونوا يهود يا لا، ما كانش هو ده القصد، قصد ان كنتم اشرار، عمل انتوا الشعب ده عمل خطيه، وخطايا الله منحها عن العالم كله زي ما قلت لكم برضو قبل ما يكون في يهوديه. يعني ربنا لما اوصى ادم وحواء قال له ايه تعبد ربنا بقى ادم وحواء، خلاص انت غلطت واسقطت ماشي خلاص انا هدبر الموضوع ده، هحل المشكله دي، مشكله سقوطك انت وحواء انا هحلها. فده بدايه العالم والنسل والاجيال بتاعت ادم وحواء في العصور الاولى. خلاص مين هم دول زي ما قلت لكم قبل كده؟ لا هم يهود ولا هم مسيحيين ولا هم اسلام ولا حاجه ابدا، هم شعب الله، الشعب اللي خلقه ربنا، هو نسل ادم وحواء. فربنا في الوقت دوت لما بيدخل في الحرب وبيبيت شعب بيدلوا انه انحرف عن الحاجه ديت، انحرف تماما عن اللي يرضي ربنا عامه، ان قتل الاطفال لآلهة، انك تترك الاله وتعبد صنم تعبد حجر، انك تعبد آلهة اخرى ومن الحيوانات ومن الطيور ومن الطبيعة ومن الشمس والنجوم والكلام ده كله، تتفائل وسحر ورقية والكلام ده كله، كل ده هو الشر اللي ربنا كان بيحاربه. فربنا كان بيحارب شر خطية. لكن لما تيجي مثلا انسان قاعد بيصلي وانت تموته، طب انت بتموته ليه؟ عمل ايه من الشر؟ لا زنى ولا قتل ولا حرق ولا عمل شيء وحش، عمل ايه ضرر؟ هو بيعبد الاله اللي خلقه، يبقى انت بتحاربه ليه؟ ما كانش فيه الكلام ده، الحرب كانت يبقى لم تكن الحرب بقصد نشر الديانة اليهودية. عشان كده لما دخلوا على البلاد ديت، لما دخلوها المنطقة دي بس، هي دي كل القصة اللي موجودة في العهد القديم، لما دخلوا المنطقة ديت أنا قلت لكم محرموها، يعني كانت محرمة عليهم، ما عرضوش عليهم اتفاقية لهم يا تكونوا يهود يا إما نقتلكم، لا ما أنتوا ما ينفعش تعيشوا لأن كنتوا أخطأتوا والخطايا بتاعتكوا وصلت إلى السماء. النقطة رقم 7 إن ربنا حتى العقابات اللي احنا بنقول عليها اللي هي ضد الشعوب ديت اللي هم عملوها اليهود، عشان نأكد النقطة اللي فاتت إن ربنا بيحارب الخطية مش بيحارب أديان ولا بيحارب شعوب معينة، هو عايز يوصل فكرة للناس إن الخطية وحشة وإن الخطية أجرتها موت. ففرق النقطة 7 إن ربنا عامل اليهود بالمثل. هل اليهود بقى لما كانوا بيدخلوا في الشرور دي كان ربنا بيدلعهم؟ كان ربنا يقول لهم الله لا وماله؟ الناس التانية تعمل خطية انتوا اقتلوهم، لكن لو انتوا عملتوا خطية لا ما حدش يقتلكم، لا انتوا حلوين ده انتوا شعب الله. ما حصلش الكلام ده، ربنا ما طبطبش عليهم، ما طبطبش على اليهود وقال لهم انتوا لا ده انتوا شعب الله، لو غلطتوا انتوا لا انتوا بقى ليكوا حساب تاني، حاجه خفيفه كده، انتوا يعني كلمتين عتاب كده، يعني ضرب على الكتف كده وخلاص، لكن مش هعملكم زي الناس التانية، مش هعمل كده، مش هولع فيكم، مش همواتكم. ما حصلش الكلام ده. نلاقي ان اليهود وقعوا تحت نفس القصاص وشربوا من نفس الكاس. اذا ربنا يقصد ايه؟ ربنا ما يقصدش حرب دينية ولا يقصد ضد حاجات زي كده. ربنا عايز يقول اجرة الخطية هي ايه؟ هي موت، والناس تفهمها. ولما الناس تفهمها قوي، لما ربنا يرفع الاجرة دي خلاص كل شيء اترفع. عشان كده الشعب بني اسرائيل دوت شاف الويل بسبب خطاياه. يعني لو هذكر لكم امثله صغيره بس، حتى هم في الصحراء لما قضوا 40 سنه في الصحراء والتذمرات بتاعتهم، مات منهم بالالاف، بالاف الناس اللي ماتت من اليهود في الصحراء. مرتين حصلوا كبار، مره لما تذمروا راح ربنا ارسل عليهم الحيات وموتت عدد الاف منهم، واللي بعدها موسى راح صرخ لربنا فقال له خلاص يا موسى اعمل حية نحاسية وارفعها على خشبة، وكل من تلدغه حية ينظر إلى هذه الحية النحاسية فيشفى. في الحادثة دي مات آلاف الناس من اليهود من بني إسرائيل. وفي مرة تاني اعتراض كورح وداسان، كورح وداسان دول اعترضوا على كهنوت موسى وهارون، فراح ربنا عمل ايه؟ قال هاتوا كل ماله كورح وداسان على ناحية اللي بيعترضوا على كهنوت موسى وهارون، وهاتوا بقية الناس على ناحية. راح ربنا موسى بيقول ايه يا رب بتعمل ايه؟ قال له انا هخلي بني اسرائيل ده يعرف، ولو الناس دول ماتوا موتة عادية يبقى انا مش، يبقى ربنا مش الله، ده انا هموتهم موتة ما حصلتش قبل كده. شوفوا يعني ده ضد مين؟ ضد اليهود، اليهود نفسهم شربوا من نفس الايه؟ الكاس. وكانت ايه النتيجة؟ ان تنفتح الارض وتبلع كل ما لكورح وداسان، ومات كثيرين في قلب الارض، لدرجة ان اليهود قالوا لموسى ايه؟ يا موسى كفانا، احنا هنفنى من كتر العقابات اللي ربنا بيعاقبنا بيها، هنخلص. لكن طبعا ربنا ما يخلصهمش، ربنا بالعكس بارك فيهم، وكان عددهم كتير قوي قوي اللي دخلوا ارض الموعد. اذا كل ده برضه هم داقوا من نفس الكاس، عشان ما يقولوش ان هم لو عملوا خطيه او هم تعدوا هم مش هيتعاقبوا نفس الايه؟ نفس العقاب. النقطه رقم 8 ونقطه مهمه برضه، ان الحروب لم تكن ابدا للسلب والنهب والاغتصاب، ما كانتش ده هدفها الحروب. انا لسه بقولك ان الحرب كانت في الوقت دوت انها كانت من اجل خطيه ومن اجل ترك ربنا وترك ناموس الله وترك شريعه ربنا، وان في الوقت دوت كانت حتى الحاجات اللي كانوا ممكن ياخدوها من الحرب محرم عليها تتحرق. عشان كده في حكايه من احداث الحروب بتاعت بني اسرائيل، لما جم يحاربوا في مره وعخان ابن قرمي في الحرب من الحروب دي راح خد شويه حاجات من الحرب كده عجبته، شويه ذهب على شويه فضه على شويه لبس على شويه حاجات كده، شويه حاجات عجبته، وراح واخدهم وراح دفنهم في الخيمه بتاعته وسكت. طبعا بعد كده حصلت حرب صغيره قد كده راح اتهزم فيها بني اسرائيل، فراح صرخ يشوع قدام الله يا رب الحقنا، ده احنا لسه في بدايه حياتنا والناس خايف، العالم خايف مننا كلنا، وشعب بني اسرائيل ليه صيت دلوقتي ان هو ماشي بقياده اله قوي، لما يسمع ان احنا اتهزمنا في حته صغيره كده ده هيجوا ينسفونا. قال له مالك بتزعق فيه؟ قال لك في اسرائيل في حرام، انزع الحرام اللي في اسرائيل وانا ارجع لك المجد بتاعك مره تانية. قال له ايه الحرام اللي فينا؟ قال له دور وحتى القصة دي يعني من القصص الجميلة اللي بتعلمنا ان ربنا لغاية اخر لحظة طويل الاناة. كان ممكن يقول له ايه انت مالك، في واحد عندك اسمه عخان ابن كرم عمل كذا وكذا، هات وعاقبه. ما عملش كده، قال له في حاجة عندك، في حاجة اتسرقت عندك، في سرقة، فدي ضيعت البركة منكم. قال له مين؟ قال له شوف. قعدوا يعملوا قرعة انه سبط فيه اللي عمل كده، عملوا في الاسباط طلع سبط، جابوا السبط ده انهي عيلة طلعت عيلة، انهي عشيرة طلعت العشيرة الفلانية، انهي عيلة طلعت العيلة عمالين يعمل خطوات. ايه الخطوات دي كلها؟ ربنا بيدي ايه؟ بطيء. يمكن يجي في النص هو يعترف، يمكن يعترف بخطأه ويقول لا ده انا غلطان، من غير ما تعملوا قرعة ولا حاجة، انا اللي عملت كده، سامحوني ولا اغفروا لي. فضل لغاية اخر لحظة وهم مالين قرعة عشان يعرفوا انهي سبط، وقرعة من انهي عشيرة، وقرعة من انهي عيلة، لحد ما وصلوا لانهي بيت، طلع بيت عخان ابن كرم، وراحوا جايبين كل ماليه واتعدموا واترموا بالحجارة واتخرب هذا البيت زي ما خدنا في موضوع لا تسرق. ليه الخراب ده كله والهزيمة ده كله؟ عشان خدوا حاجة من ما تاخدوهاش. احنا مش داخلين حرب، انت داخل حرب عشان تسرق وتنهب؟ احنا ما بنعملش كده، ما فيش سرقة وما فيش نهب وما فيش اغتصاب، ما فيش الكلام ده. حرب ما كانش ليها الهدف دي، كانت حرب مقدسة وكان هدفها شيء مقدس يبين عمل الله، والوقت محدد. بعد ما قلت لكم دخلوا أرض الموعد لم تحدث حرب أبدا. النقطة اللي بعد كده اللي هي انتهاء التخصص دوت. يعني في الأول كان ربنا مخصص شعب بني إسرائيل، بدأ الله كده في العهد القديم وبعد هم ما استقروا بدأ يفتح الموضوع في ذهنهم شوية، لأن اليهود كده في الوقت ده لما من أول ما بقوا شعب الله بقى وخدوا اسم شعب ربنا، حسوا إن هم شعب الله وإن الشعوب الأخرى نجسة. الفكر دوت غلط، حاربوا ربنا. قال لهم اوعى تفكروا كده، ده مش فكري انا، انا الله مش عايز كده. هو انت فاكر يا بني اسرائيل وفاكر ان كنتوا اليهود انا اخترتكم يعني لسواد عيونكم، يعني ان كنتوا حلوين قوي وعندكم حاجه حلوه؟ ما انتوا زي التانيين، بس زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، الحته الحلوه اللي فيكم انكم لسه بتقولوا يا رب، ولسه الهكم هو خالق السماء والارض، هي دي الحته الحلوه اللي فيكم. لكن انتوا بتكرهوا وبتقتلوا وبتسرقوا وبتغضبوا وبتخصموا فيكم كل الحاجات الوحشه، مفيش فرق بينكم وبين الشوبله، بس هي الحته الحلوه اللي فيكم دي ان لسه انتوا حافظين الوصايا، لسه برضو بتحافظوا على اسم الله موجود في الشعوب، لسه بتحافظوا على هيكل الله انه موجود، ده هيكل الله خالق السماء والارض واللي ملوش شريك وان هو الاله الواحد بس. فعشان كده انا هديكم، عشان كده بدا يلمح يقول لهم لا انا ولادي، كل الناس ولادي. فبدا يلمح لهم بحكايه مثلا زي حكايه يونان، يقول لهم روح يونان الى اهل نينوى. مين اهل نينوى دول؟ الله، ده مش شعب بني اسرائيل، ده شعب غريب، هتوديني ليه؟ الله، ما ده شعب برضه، خليقتي، أولادي، روح قل لهم هم عملوا خطايا خليهم يرجعوا. ولما راح يقول لهم قال لهم خليكوا يهود، ها؟ ما قال لهمش خليكوا يهود. لما راح إلى أهل نينوى قال لهم ربنا بعتني بيقول لكم خليكوا يهود حلوين، لا ما قال لهمش كده، قال لهم الله بيقول لكم إن كنتم أشرار وفعلتم خطايا كثيرة، من الخطايا السلوكيات الوحشة اللي تغضب ربنا ديت ارجعوا عنها لحسن ربنا هيغضب عليكم. مين هو الله؟ قال الله خلق السماء والأرض، وأهل نينوى أمنوا بكده إن إله خلق السماء والأرض غضبان علينا، إحنا مش عايزين نزعله، وتاب أهل نينوى. مثال وأمثلة كذا مثل في العهد القديم إنه يأتي بناس غريبة زي كده. إليه لما أرسل إلى امرأة من صرفة صيدا، امرأة غريبة نقولها حتى كده في صلوات الكنيسة، يقول إن لما إيليا الله احتاج إن يرسله إلى امرأة تعوله في وسط الزنقة تأكله، يقول كده الصلوة حلوة دي، يقول كان يوجد نساء كثيرات في بني إسرائيل ولم يرسل إيليا إلا إلى امرأة غريبة، امرأة بيت صرفة صيدا. ليه؟ عايز يلمحنه تاني، بلمح لكم تاني، انا بس انتوا مش فاهمين، انا اخترتكم انتوا بس عشان بس تحافظوا على وجود الله، وان الاله اللي هيتجسد ده يجي من شعب متدين، شعب يعبد الاله الحقيقي. مش معقول المسيح هيجي من شعب يعبد الصنم ويعبد البقر ويعبد الحيوانات ويعبد الشمس ويعبد فانا بس حافظتها، لكن بقيه الشعوب هم اولادي. عشان كده برضو نفس الكلام في العهد الجديد، يوحنا 10 وآية 16 يقول كده إيه، ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحد لراعي إيه واحد. النقطة رقم 10، المفهوم الجديد للحرب بقى، ان ربنا بدأ ينقلهم نقلة تانية. يبقى في الاول نقلهم ان انتوا موجودين، انتوا بتحاربوا، حاربتوا شعب معين، وانا بينت لكم حاربتهم ليه، يعني انا قلت لكم لان ذنب الاموريين ليس كاملا امامي، انا وضحت لكم الكلام ده قبل كده، وربنا بيقول لهم كده، يعني انا وضحت لكم الحكاية دي، وان كنت قعدت في المكان ده ممنوع تتحركوا منه، ممنوع ما تعادوش حد، وراح ضرب كذا امثله زي ما قلنا قبل كده، اوعى تعادي الناس دي، اوعى تعادي الناس دي، ما تعاديش حد ابدا، ولا تهجم على حد، مالكش دعوه بيهم، مالكش دعوه بالناس. لكن انت عايز تحارب، حارب الشر، الشر اللي يجي لك الشر، وحارب الحاجه اللي تدخلك في نطاق يبعدك عن ربنا. هو دوت مفهوم الحرب في العهد الجديد. الحرب الحقيقية اللي قال عنها في إنجيل متى 5 وآية 44، وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسوؤون إليكم ويطردونكم. ويقول كمان في متى 5:38، سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بالشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر إيه أيضا. حارب الشر اللي يجيلك كده ويخليك تبقى إنسان شرير، حارب لو انت حد هيدخلك في دايرة الشر ابعد عنه، اتعلم ازاي تبعد عن الشر، اتعلم ازاي انك انت تتحكم في نفسك وانك انت ما تدخلش في دايرة الشر دي. والنقطة 11 اكملها بسرعة عشان اللي هي ان ضد الحرب ضد الشر الداخلي ايضا، الحرب ضد الشر الداخلي، يعني الشر اللي يجيلك من بره حاربه. لو حد بيحرضك على شر، حد بيخليك تكون شرير مع الناس، اوعى تتبعه، ما تمشيش معاه، ما تتبعش كلامه، ما تشاركش في حد في خطة تدمر حد او تأذي حد او تعمل حاجة ضد حد، ما تعملش كده. خلي كلامك وألفاظك تصنع سلام، ما تصنعش شر وتقيد نار في الدنيا، خليك حلو كده. هي دي الحرب. وكمان حارب الشر اللي يطلع من جواك شر، اللي قال عنها بولس الرسول، يقول كده ان الخطية اللي ساكنة جوانا دي تعبانة، والجسد الانسان العتيق ده تعبنا. يقول كده كل ما اجي انا افعل الحسن اجد الشر ايه ماسل امامي، ويلي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت. حرب جوا الانسان، الانسان نفسه جواه حرب، يعني دي برضو تقل، يعني هو الانسان بيتحارب من شر جواه وشر جاي عليه من بره، ومطلوب من الانسان انه يقاوم الاثنين، الشر اللي جاي من بره، اي حد يحرضه على شر، اجل حد يدفع ويزقه على حاجه شريره، يزقه على حاجه وحشه، قاومه، ابعد عنه، ما تتبعوش. وكمان لما يطلع شر من جواك، كره، غضب، افكار شريره، افكار زنا، افكار حاجه، برضو دي قاومها. فالانسان محتاج قوه كبيره، وربنا هو اللي جه وعطى القوه ديت ان الانسان يقدر ينتصر على الشر الايه، الشر اللي جواه. اخر نقطه واللي هختم بيها، ان موت المسيح كان ختام الدرس كله. احنا قلنا في بداية الموضوع القصة كلها شوية الحروب الصغيرة دي اللي زي ما قلت لكم الناس بتكبرها قوي بتاعة العهد القديم، اللي بيكبروها قوي دول هي لان بس هي الحرب دي اللي مشهورة قوي. ليه؟ لانها موجودة في الكتاب المقدس اللي زي ما قلت لكم هو اشهر كتاب في العالم كله، لكن في حروب زي كده كتير. فربنا من ضمن الكلام اللي انا اتكلمت معاكم فيه ان هو بيبين ان اجره الخطيه هي ايه؟ طب ما مات المسيح ودفع الاجر، فلم يستطع، فلم يعد على الانسان اجره الموت تاني. خلاص الموت ما عادش مطلوب من الانسان. الانسان خلاص اتحرر من العقاب ده، وخلاص الانسان اتحرر من القانون دوت ومن العقوبه ديت. عشان كده جاء العهد الجديد عهد النعمة، جاء العهد الجديد ما فيهش الكلام ده. ربنا لما أرسل الاثناشر تلميذ ولما أرسل السبعين رسول، لا ما شفناش واحد لا في الاثناشر تلميذ ولا في السبعين رسول عمل امبراطورية ولا عمل جيش ولا شالوا سلاح، ما عملوش الكلام ده كله، وما حدش فيهم فكر ان هو يحارب حد من اجل الدين ولا يحارب حد من اجل فرض دين معين عليه. عشان كده الحروب في الكتاب المقدس تختلف تماما عن الحروب العالمية او الحروب الاخرى. لم يعد في الكتاب المقدس من العهد الجديد من 2000 سنة ان لم يعد في فكر المسيحيين ان هو يعتدوا على حد من أجل نشر دين معين أو من أجل فرض دين معين على الناس. ربنا أمرنا أن نقول كده، أن كنتوا امشوا كده واعلنوا بسلوككم، خليكوا نور للعالم، خليكوا ملح للأرض. ربنا قال كلام جميل للإنسان المسيحي، هو دوت السلاح بتاعه، هو دوت قال لكم خليكوا أنتوا انتصر على الشر اللي جواكم، انتصر على الشر اللي يجيكم من برة، وأنتوا تكونوا أحلى ناس، وانتوا تكونوا اولاد اولاد الله. هي ديت المسيحيه الحقيقيه، وهي ديت الحرب الحقيقيه اللي في المسيحيه. عشان كده بنسميها حرب روحيه وليست حرب ايه عالميه. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد، امين.